الحمد لله، الحمد لله الذي كتب على هذه الخليقة فناء وزوالا، وجعل لكل شيء منها إدبارا وإقبالا، يدلنا بذلك على أن لكل نازل رحيلا وانتقالا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أعاننا على الصيام والقيام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله المليك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، انقضى رمضان وعزم على الرحيل وصمم على المسير ولم يبق منه إلا القليل، وسيشهد عليكم بما فعلتم بين يدي رب الجليل، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فطوبى لمن صام أياما وقام ليالية بالإحسان والإيمان، وبشرى لمن صان نفسه عن الشهوات والفسوق والعصيان، وأكثر فيه من الطاعات وتباعد عن المخالفات خوفا من الديان، ليكون من الذين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وويل لمن ضيعه ولم يعرف حقه فأسخط مولاه، وتحسن لمن بسوء الأخلاق وقبيح الألفاظ قضاه، ولم يصن نفسه عن المحرمات حتى باء بالحرمان. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فليغتنم أواخره من فرط في أوائل هذا الشهر المبارك العظيم، وليشد المئزر على الطاعات، فإن الأمور بالخواتم، عسى أن يعفو عنه الكريم عما ارتكبه من عصيان، وهو الغفور الرحيم. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبكوا على فراقه ولا تفرحوا بزواله، فإن ذلك دأب الغافلين. ولو تعلمون ما أخصه الله سبحانه وتعالى به من وافر جوده وإفضاله للصائمين لتمنيتم أن تكون السنة كلها رمضان معشر المسلمين. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فواصلوا الأذكار بالليل والنهار، وأكثروا من طاعة من الصدقات والنوافل والاستغفار، وبيضوا بالندام مسودة من صحائف بالذنوب والأوزار، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأدوا زكاة الفطر للفقراء، فقد ورد عن سيد المرسلين: الصيام معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بأدائها للمستحقين، فبادروا بإخراجها، فإنه سبب لقبول الصيام الصائمين. ولا تبخلوا بهذا القدر اليسير، بل كونوا من أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأحيوا ليلة العيد، فمن أحياها لم يموت قلبه يوم تموت القلوب. واغتنموا أجر مواساة الإخوان وإكرام الأيتام، وإياكم وتهتكها بالخطوب وتجنبوا البدع والمعاصي واحذروا بطشا علام الغيوب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وصوموا بعد يوم العيد من شوال ستة أيام فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام جميع العام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. رواه أبو حفص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من بور أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. هو أن زكاة الفطر اختلف العلماء في الغرب أنها تكون بقيمة أحسن، عندها 5 أورو، 5 أورو أحسن ما يعطي الإنسان البور ولا الشعير ولا القمح. هنا في أوروبا من الأحسن تعطى دراهم أحسن، لأن علاش الدراهم هنا ما غاديش يجيبوا الناس الرز ولا يجيبوا القمح ولا يجيبوا الشعير ولا يجيبوا فرينة، هذه ما عندها ما تير هنا في المسجد. ولكن الأفضل دائما العلماء كي يجروا واحد الحاجة اللي فيها الأفضل، الأفضل والأفضل هي 5 أورو في زكاة الفطر لكل فرد. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحيى الليالي الأربع وجابت له الجنة ليلة الترويا وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. رواه ابن عساكر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. جعلني الله وإياكم من الصائمين القائمين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون ومن مغفورين في هذا الشهر الكريم. وصلى الله على البشير النذير. أدعو ربكم يستجيب لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الحمد لله الذي ملك فقهر وعفى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكتتم حبهم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم من مقركم وتهيأوا لحسابكم وعرضكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تعالى والمزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واياكم مغفورين فيها الشر الكريم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا يا مولانا بسك جميل. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشف فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسر خلات اسبابنا واهذب اخلاقنا وفي لنا ولمن حضر هذا المجلس وغاب عنا من اخواننا ولا تبق علينا تبعات لاحد من خلقك انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصح شباب المسلمين. اللهم اصح شباب المسلمين. اللهم اصح شباب المسلمين. اللهم اصح لنا البنين والبنات والاباء والامهات. اللهم اصح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايه من في من خافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله.